بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا غريب يا مظلوم كربلاء، سفير حسينين ونعم السفير، إليهم من العترة الصالحة. لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بئس للبيعة الكاشحة. وهم حاربوه وهم أسلموه، وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل بكتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين محاجر شيعتك السافحة. لنبكي لها بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا يا المالحة، لأنك لم تروى من شربتين ثناياك فيها غدا الطائحة. رموك من القصر إذا أوثقوا فهل سلمت فيك من جارحة، وسحبا تجر بأسواقهم، يا علي يا علي، وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة. أتقضي ولم تبكي كالباكيات، أتقضي ولم تبكي كالباكيات، أما لك في المصر من نائحة لأن تقضي نحبا، فكم في زرود عليك العشية من نائحة، وكم طفلة لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة. يعللها السبط في حجره لتغدو في حجره فارحا تقول له راح عني أبي فمن ليتيمته النائحة حطها بحجره وظل يشمها زين القبال ويمسح على راس اليتيم يمين وشمال مسلمة سفير الحسين ها قالت اش صاير يا ضمدنا وسر الوجود تمسح على راسي ودمعك فوق الخدود ليكون مسلم والدي يا حسين مفقود بعدي صغيرة واليتم ما يحسن احوال قالها يا بنتي مسلم تغير جماله تغيب جماله خانة الكوفة وادع ابن زياد غاله ما حد من أعوانه دنا يمه وشاله في السوق جسمه يسحبونه فوق الرمال قالت ودمعتها على خدها سكيبة قالت ودمعتها على خدها سكيبة حسيتني من والدي طول الغيبة ساعة يتمني وخلاني كئيبة فتيت روحي بهالخبر يا زين القبال تكسر الخاطر والقلب بالحزن وقاد وتقول يا ضنوة علي ومقصد الوفاء بنعي على مسلم أبوي راح ما عاد ضمها لصدره وقال يا بنت الدهر مال بعد وش حاله الحسين قال وياخذ بخاطرها أبو النفس العطوفة كأنك تشوف عاد يا ياخذ بخاطرها ابو النفس العطوفه نشف دمعها ودمعته بخد ذروفه الله يا ابن عمي عجل خانه الكوفه خانته بحيدر من قبل نبولوتا العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين تتجلى عظمة الإسلام في أمور من أهم الأمور التي تتجلى فيها عظمة الإسلام هي عظمة القانون الإسلامي القانون الذي هو معنى قوله جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط حتى كل واحد ياخذ حقه وما أحد يتعدى على أحد لاحظ عظمة القانون الإسلامي هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه هذا واجب وهذا مستحب كذا شامل عندما تتأمل أولا قبل أن نجي إلى القانون الإسلامي علماء الإنسان يقولون لا بد من وجود القانون لا يشك أحد من علماء الإنسان في أن الإنسان محتاج إلى القانون لا ينفك عن حاجته للقانون هنا نظريتان النظرية الأولى اللي تقول بأن الإنسان مستخدم بطبعه بفطرته من الله خلق الإنسان الإنسان يستخدم الأشياء يستخدم عكس الكائنات الأخرى. لا تستخدم الكائنات الأخرى الأشياء كما يستخدمها الإنسان، فالإنسان مستهلك والإنسان مستخدم إلى الأمور التي يجدها من حوله كالثروات وما إلى ذلك. هذه نظرية أولى. نظرية ثانية بعد تسندها تقول بأن الإنسان مدني بطبعه. يعني شنو مدني بطبعه؟ يعني ما يعرف يعيش إلا ويا الأوادم، ما يصير إنسان يعيش بروحه في صحراء، ما يصير، لا تقوم حياته إلا ما استثني. لكن هذا أمر من صميم فطرة الإنسان، أن الإنسان مدني يعيش حالة شنو؟ التمدن، ما يعيش لوحده. ما تشوف إنسان يعيش بروحه، لا. زين، هذا يقتضي طبعا إذا قلنا بأنه مستخدم لابد من التمدن، لأنه ما راح تتوفر إليه أشياء يستخدمها إلا إذا عاش مع الناس، لأن الناس يصنعون إليه الأشياء. زين، الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا. كل واحد يستفيد من الثاني. فإذا كانت القضية بهذا المستوى بأنه الإنسان مستخدم ومدني، يعني لابد أن يعيش مع الآخرين، إذن الإنسان يضاف إلى ذلك بأن الإنسان يحب نفسه. جبل الإنسان على حب ذاته. زين، بالفعل لابد من وجود ماذا؟ من وجود قانون، وإلا هو الإنسان إذن يريد ماذا؟ يريد أن يستحوذ على كل شيء من حوله، إذن لفسدت الأرض، تصير الدنيا مقتلة، تصير الدنيا شنو؟ يعني ما لا تقوم حياة إذا لم يكن هناك قانون، إذا لم تكن هناك حواجز تحجز الإنسان عن الظلم وعن التعدي على ماذا؟ على ممتلكات الآخرين. بعد هذا نجي إلى القانون الإسلامي وصعوبة وضع القانون. لاحظ، يضربون مثال في صعوبة سن القوانين. من الأمور التي يصعب السيطرة عليها، تصعب السيطرة عليها في بلدنا وفي كل بلدان الأرض، مشكلة السير، مشكلة مسارات السيارات، الشوارع، تخطيط الشوارع، هذه مشكلة كبيرة يواجهها البشر الذين يعيشون على الأرض. كلما ازدحمت الدنيا بالسيارات، كلما زادت زين المشكلة تعقيدا في سير السيارات. بلا شك هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى وضع قوانين للسير. هذه القوانين ما استوت في دقيقة، هذه القوانين التي تيسر ماذا؟ سير هذه المركبات الأرضية، هذه تحتاج إلى طاقات، تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى ناس دارسين يدرسون الوضعيات أو الحالات، هذا تحتاج إلى جهود. إذا كانت قضية جزئية مثل هذه القضية، قضية السير أو مشكلة السير، تقنين وضع قانون إلى سيارات بتمشي بتروح وبتجي، هذه مشكلة بسيطة بالنسبة إلى مشاكل بعد أكبر. زين، بالنسبة إلى قضايا لا عد لها ولا حصر، إذا كانت هذه مشكلة الإنسانية مو جاية قادرة تحلها في كثير من الأحيان، ما بالك أنت جاي تتكلم عن مجتمعات بمختلف العرقيات، بمختلف التوجهات، بمختلف الأماكن، بمختلف الطباع. إذن نكتشف فعلا بأن وضع قانون إلى هؤلاء البشر أمر يصعب. يضاف إلى ذلك أمر آخر، أن الأمر أن العقل يحكم بماذا؟ العقل يحكم بتوفر خصال ثلاث في من يضع القانون حتى يكون القانون سليما. الخصلة الأولى أن هذا المقنن يكون عارفا بالإنسان، بنفسية الإنسان، بما يعني اختلف من شخص إلى آخر. ومثل ما يقولون العلماء، هو الإنسان خلى أول شيء يعرف نفسه، لو لا خلى أول شيء يعرف نفسه حتى يعرف ما الذي انطوت عليه نفوس البشر، نفسيات البشر. زين، هذا تتعاملوا يا بهالكيفية وذاك تتعاملوا يا بهالكيفية، من هو يعرف غير الله جل وعلا؟ هذه جهة. الخصلة الثانية أن لا يكون المقنن يعني واضع القانون منتفعا من القانون، خلى قانون على الناس عشان هو يستفيد. ولهذا الله جل وعلا التزموا الناس بالقانون، لو ما التزموا الله ما يضره ولا ينفعه. زين، ثالثا، هل يوجد مقنن غير الله جل وعلا باستطاعته أن يضع روادع وحوافز زين تحكم الإنسان من الداخل، كالعقيدة الإسلامية التي يعني قننت شنو، جعلت قوانين حتى فيما يفكر فيه الإنسان، حتى فيما يفكر فيه الإنسان. قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي. في قانون يقول لا تحسد؟ ما في قانون. قانون وضعي يقول لا تحسد، قانون وضعي يقول لا تحقد، قانون وضعي يقول احنا نسألك عن قاعد تفكر في شنو. القانون الإسلامي يفرض على الإنسان شنو، يعني جعل قوانين تخترق ما يفكر فيه الإنسان. انت قاعد تفكر في شنو؟ ولهذا جعل روادع وجعل حوافز تخترق ماذا؟ تخترق أو تستحوذ حتى على قلب الإنسان. بلا شك هذا ما راح يتوفر في أي قانون آخر غير القانون الدين الإسلامي. أضف إلى ذلك بأن القوانين الأخرى كل يوم تتناقض، القوانين الإنسانية، القوانين الوضعية، في كل زمان وفي كل مكان، وكل مرة يصدر قانون وبعد سنة يتغير، وبعد 10 سنوات يتبدل، وبعد 100 سنة طال الزمان لو قصر شنو راح هذا القانون ماذا يتغير يتبدل. ملاحظ هذا لولا؟ دليل على شنو؟ دليل على أن هؤلاء الذين وضعوا القوانين الوضعية لا يعرفون من هو الإنسان بعد، مو الله جل وعلا. ولكن القانون الإلهي الذي نسميه بماذا؟ نسميه بالأحكام الشرعية. القانون الإلهي يسمى بالأحكام الشرعية أو الشريعة. الشريعة يعني الطريق، الشريعة في الأصل في اللغة العربية الطريق إلى النهر. الشريعة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الطريق ذولاك كل مرة يغيرون، لكن هذا الطريق لأن مقتنع من نفسه. وإيش قال؟ حلال محمد. شوف عظمته، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد خلاص ما يتغير ما يتبدل. انتون يا الأوادم بتبدلون بدلوا غيروا كل يوم، خلوا قانون بيتغير طال الزمان لو قصر، لكن هذا القانون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. خلاص كمل الدين، قوانين الإلهية كملت. زين، ولهذا حتى الأمم الأخرى في لاهاي مثلا، كم من المؤتمرات التي أقيمت في لاهاي، مؤتمرات حضرها المحامون، حضرها الأدباء، حضرها المثقفون، سنة 1937، سنة 1941، وفي باريس، كلها نتيجتها شنو؟ بأن احنا ما عدنا شيء، خلونا نروح إلى الشريعة التي جاء بها الرجل الذي خرج في أرض العرب محمد بن عبد الله لذكره صلوات. بالفعل صرحوا، والتقارير موجودة إلى اليوم، الشريعة الإسلامية شريعة جديرة بأن يحتدى بها، جديرة بأن ماذا؟ بأن نستفيد منها وناخذ منها مولانا. لكن يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله جل وعلا أرسل الأنبياء بهذه القوانين حتى الناس يستفيدون منها وتتيسر أمورهم وتتسهل حياتهم، لكنهم حاربوا من جاءهم بهذه القوانين. زين، لأن الكل يريد شنو؟ يريد يستحوذ على الدنيا، هذا واضح الآن. بل حاربوا، قتلوا الأنبياء إلى أن بلغ من أمرهم أنهم حاربوا من؟ حاربوا الدعاة. الآيات مثلا في سورة ياسين، أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. من هو المرسلين؟ المرسلون الذين أرسلهم دعاة، أرسلهم نبي الله عيسى. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا إنا تطيرنا بكم إلى آخره، إلى أن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لاحظ هذا المعنى، قتل المرسلون الذين أرسلوا إلى تلك القرية وهم سفراء عيسى وهم الدعاة إلى الله. وفي عهد رسول الله قتل الدعاة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرض الشام، واللي على أثرها صارت معركة مؤتة. هم راحوا إلى ويش؟ معركة مؤتة، جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد، لأن راحوا للدفاع عن من؟ عن الدعاة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقصص كثيرة وقضايا كثيرة، سهل بن حنيف وآل أمير المؤمنين على البصرة، وماذا فعل به، أو مبعوث أمير المؤمنين إلى البصرة وما الذي فعل به. بعد قال من ضمنهم محمد بن أبي بكر، هذا محمد بن أبي بكر اللي أرسله أمير المؤمنين سلام الله عليه واليا على وين؟ على مصر، وأوصاه بالتقوى، ولكن قوما من أهل مصر كانوا عثمانيين، واجتمع جماعة منهم إلى معاوية ابن حديج، معاوية ابن حديج الذي قاد فصيلا كبيرا من أهل مصر لقتال محمد بن أبي بكر. بعد وجاء من الخارج من؟ عمرو بن العاص، وانضم الجيشان ليحاربوا جيش محمد بن أبي بكر إلى أن تفرق الناس، قتل من قتل من جيش محمد بن أبي بكر، وتفرق من كان حاضرا معه. فجاء رجل وجاء معاوية بن حديج ومر على جمع من الصعاليك وقال: هل رأيتم رجلا تنكرونه ولا تعرفونه؟ قال أحدهم: بلى، رأيت رجلا مضى إلى تلك الخربة فما وصلوا إلا وهو محمد بن أبي بكر، ووقف عنده وقال منددا ومنكلا بمحمد بن أبي بكر، قال: إني لا أقتلك إلا عطشانا كما قتلتم عثمان. قال: وما أنت وعثمان؟ دار الحوار بينه وبينه، قال: إني أقتلك وأحرقك في جيفة الحمار. وقتل محمد بن أبي بكر شر قتله. وصل خبره إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، بكى وراحت هدايا إلى الشام بشائر سوى قيام، جزاكم الله خير. صلوات على محمد. القصة تشابه قصة مسلم بن عقيل، كما نكل بمحمد بن أبي بكر نكل بمسلم بن عقيل. ترى أشياء يمكن الخطيب ما يذكرها، مسلم بن عقيل ميز رأسه وأبرد برأسه هو وهان إلى يزيد. مسلم ابن عقيل سلبت عمامته، سلب رداؤه، سلبت ثيابه. مسلم ابن عقيل صلب منكوسا، ملاحظ، صلب مسلم ابن عقيل منكوسا، لكن روضته اليوم تشوف روضة مسلم وين؟ ها، مسجد الكوفة. الله، شوف العظمة. وإلى جانب، وهان إلى جانب. وألقوه من فوق الجدار مخضبا، له طيب جنات الخلود مصير. هذا اللي بكى عليه الحسين وقال إلى أصحابه الحسين، لأن في غربة، الحسين في غربة ومسلم في غربة، وموتة مسلم تكسر الخاطر. وش حالهم يوم اللي وصل إليهم خبر مسلم؟ يبكي يبكي الحسين، يبكي على مسلم ويقول إليهم: لقد بلغنا خبر فظيع. بعد قالوا مسلم بكى على الحسين، لأنه أرسل إلى ابن عمه الرائد لا يكذب أهله وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، فاقدم يا أبا عبد الله، محزون لفراق أهله وفراق عشيرته بأبي وأمي. والحسين ما نسى مسلم وهو القائل يوم الطف إلى قيس بن الأشعث، أخو محمد بن الأشعث اللي قاد الجيش على مسلم، قال إلى يا قيس أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بثأر أكثر من ثأر مسلم؟ وجاء في الكتب، جاء في الكتب كما يذكر السيد إبراهيم الزنجاني رحمة الله عليه في وسيلة الدارين، يقول بأن الحسين لما وقف على مصارع القتلى وجعل يناديهم بأسمائهم وقال يا مسلم ابن عقيل، يتذكرون مثل ما يقول الشاعر، يتذكرون بيوم حرب الغاضب. واقف وين؟ واقف على باب طوعة، فقيه ما وياه أحد، ها وتطلع طوعة بس الذي تحب البتولة بايعتني، يوم وقفت يم بابها وتعرفتني، طوعة صدق طاعة الباري وضيفتني، ما حد بكى علي مثلها بدمعنا الثار. فاجعة، فاجعة مسلم. قولي ليش عندك بهالوقفة يا هذا بعتبة الباب، حاسر الراس ومنكسر والدمع سجاب، واقف على بابي ودمع العين سايل، سائل من السؤال لو عندك رسائل. مختصر مولانا، واقف على بابي ودمع العين سايل، سائل من السؤال لو عندك رسائل، شافتك والله من الذي كانوا وسائل، جنك غريب بهالمدينة ومالك أحباب، الهان عطشان ومنكم نطلب الماي، جابت الماي وشرب منا بقلب شواي، وبوقفة طول طيل الفكر والراي، وهاج الحزن منا وقلبه حسب الامصا. ما بطول عليك بس صير وياي. قالت غريب انت وانا منك غريبة، ولا معرفة عندي ولا منك قريبة، وقفتك يم بابي ترى منها مريبة، وشارتك واقف بلا معنى على الباب. قالها الحسب والنسب من هاشم ومخزوم، والهادي محمد وحيدر كنز العلوم، مسلم أنا ومخدوع يا حرة من القوم. قالت خجالة ما عرفتك يا ابن الأطياب، أنت مسلم ابن عقيل الذي خدعه أهل هذا المصر؟ قالت تستاهل التكريم يا ابن الكرم والجود، تفضل على هان وسكينة يا ابن الحيود، ودنق بمنزلها ودمع فوق الخداد، والله خجالة دخلتي في بيوت لجنة. صور مسلم بن عقيل فقيه من الفقهاء وداخل عد مرة أجنبية، لكن مو محزون لنفسه، محزون لابن عمه، لأنه أرسل لابن عمه أن اقدم. أنا البطل وابن الأماجي، أنا البطل وابن الأماجي، وعمي علي حيدر الصنديد لو أن يمد جيوشه يزيد من الشام للكوفة بتعديد لفني جمعهم لو أنا وحيد جنب حميدة لأجلي تنوح اوح بعدك يا مسلم وين انا اروح وحسينا ان شاء الله سالم يا مسلم سالم يا مسلم وتوصل الى الحسين واذا وصلت الى الحسين قول الى ان امرأة في الكوفة ضيفتني عندها لما طردني الناس وهي تقرأ عليك السلام وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله لكن يختنق بعبرته مسلم بن عقيل قلها يا طاع اليوم وينك يا البحراني قالها اليوم ما تحصل وحسين وحسين بوصي جانب هالبلد اطبوا يتم قولي لهم مسلم يبلغكم اجرك على الله والنبي سيد جيكم يا طاعة خدرت حيدر علىكو جني بها بيتامها ابها السكاك والدور فوق الهزل تنعى تدخل على ابن زياد وياها النساو متى يجون قال جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة تشوفين وياهم علي يرفل بقيد زور اليتامى وقبلي بنتي حميد وحسين اشترك مسلم ويا الحسين في فاجعة ها شنو هي الفاجعة قال وكلهم عطشان صار الحسين مو بس مسلم عطشان وكلهم غرباء مو بس مسلم غريب لكن مسلم بس هو اللي واسى الحسين في شنو قال بأن الحسين ما وقف أحد على مصرعه وما رفعه أحد عن التراب كذلك مسلم بن عقيل ما رفعه أحد عن التراب بل وقع من أعلى القاص وبعد أشير إلى فاجعة أخرى مسلم بن عقيل أدخل على ابن زياد وش تدري ايش سوى ابن زياد موجود في الكتب هذا ابن زياد جعل يشتم مسلم وشتم الحسن وشتم الحسين وشتم أمير المؤمنين لكن أنا أقول يا مسلم أنت إذا أدخلت مجلس ابن زياد أنت رجل ها إذا أدخلت مجلس افتح قلبك عاد إيه افتح قلبك عاد ها ولي أنت يا مسلم إذا أدخلت مجلس ابن زياد أنت رجال لكن يوم آخر أدخلنا النساء تقدمهم زينب على ابن زياد ورأس أخيها بين يديها عظم الله أجوركم إلى أن وضعوهن في تلك الخربة. يقولون وإذا بامرأة قد أقبلت وزينب تقول لا تدخل علينا إلا مسبية كما سبينا. وهذه مسبية، هذه كانت جارية، هي يعني مسبية اللي هي طوعة كانت مملوكها، قالت احنا ما نريد واحدة تدخل علينا إلا مسبية مثل ما نسبينا. ودخلت طوعة، ما جما مجيئك يا أيتها المرأة، اختنقت بعبرتها ليش جيتين، قالت أنا لجاية وعندي وصية. وحسين قالت أنا لجاية وعندي وصية، من اسمعوها يا سبايا الغار. ما تسمعنا هالونة؟ ايش هالوصية يا طوعة؟ من مسلم اللي صوب داري داب حينه، وبحبلهم قدام عيني ساحبينه، وسمعت ونته وذوبني بونينه، وقال لي يا طوعة نفذيها هالوصية. وايش هالوصية؟ قال سلمي على زينب وخبريها عن الحال، وهناك طفلة من أطفالي ويا الأطفال. سلمي على زينب وخبريها عن الحال، وهناك طفلة من أطفالي ويا الأطفال. عني نيابة قبلي هيمين وشمال، سمعت حميدة وصرخت بصرخة شجية. وحسين قالت فجعتني يا طاعة بهالمصيبة، وابوي خلاني عقب عينه غريبة، من بعد عينه ياهو اللي التجيبه، ما قصرت فينا تفوف الغاضرية. أبا سائلك عن والدي شن هي أخباره؟ قالت يا بنت تأسروا خانة أنصارا، وذبوه من عال البنى بقصر الأمارة. شفت معهاني يجروهم سوية، قالت يا طاعة أنا وعندي أخوان اثنين ضاعوا بهجمة الخيل، عندي أخوان اثنين قالت أبغى أزور أبوي، أنا أبغى أشوف قبره لكن مقيدة ومكتفة، وبودون الشام وإنه وين نزوره، لكن يا طوعة أنت نزوري أبوي بالنيابة عني هالبيت. هزوره قولي جت حميدة ويا النساوي، قعدت لقاهم يا مسلم يا ضي العين، صلي على محمد. فرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم. يا كريم اجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين. اللهم ومن سألنا الدعاء اقض حوائجهم، يسر مطالبهم، اقض ديونهم، فك أسراهم، رد غرباهم، بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. والفاتحة مع الصلوات.